أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، ولا يعد ما لا يقدر عليه، ولا يرجو ما يعنف برجائه، ولا يتقدم على ما يخاف العين. في هذا المقطع يبين الإمام الكاظم سلام الله عليه كيف يتعامل الإنسان مع من حوله في حاجياته أو في عطاءاته. الإنسان الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، والعاقل حكيم. بالتالي الإنسان يعيش في هذا الجمع البشري المتنوع في النفسيات، في الأفكار، في المعتقدات، فيما شابه من هذه الأمور. الناس قابليتهم متعددة، مو قابلية واحدة. بالتالي لا يمكن للإنسان العاقل أن يتعامل على نسق واحد مع كل الناس. العاقل لا يتعامل مع كل المجتمع بنسق واحد، لذلك الناس تختلف. يقول الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق، يقول لعمر بن حنظلة: يا عمر، لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم، فإن الناس لا يتحملون ما تحملون. واحد لواحد يختلف. أنت تقدر تحمل هذا الفكر، غيرك ما يقدر يحمله. لهذا الإمام زين العابدين يقول: جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. لأنه ما يتحمل هذا الفكر، يكذبك زين ويعتبرك مشرك ويبيح دمك زين. وهكذا الناس قدراتها متعددة. في الحديث يتحدث الإمام عن سبع خصال: صبر واليقين وما شابه. يقول هذه الأمور وزعت على الناس، واحد أعطي السهم، واحد سهمين، واحد ثلاثة، واحد أربعة، واحد خمسة، واحد ستة، واحد سبعة. الذي أعطي السهم ما تقدر أنت تحمله، الذي أعطي سهمين ما يتحمل. فلا، بالتالي الناس قابليتها متعددة، قدرتها على الفهم متعددة. هناك فطن، وهناك ضعيف الفهم، هناك صاحب الإرادة القوية، هناك العاجز، هناك الشجاع، وهناك الجبان، وما بينهما. بالتالي اللغة ما تصير لغة واحدة، لذلك يختلف. حتى الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذه النظرية. الجماعة الإيمانية، جماعة المسلمين، تصير عندهم شجاعة، يقول: فليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد تقبل 10. يصير عندهم ضعف بقدر شجاعة تقلص، يقول: ما يغلبوا 200، واحد تقبل 2. إذن ما يمكن تعطي الحكم واحد في جميع النسق دائما وابدا واحد في قبال عشرة او واحد قبال اثنين، لا على حسب ما الامكانيات. نفس الشيء انت تريد تتعامل ببقية المجالات. لهذا الامام في هذا المقطع يبين لهشام حتى يكون عنده تعامل متنوع ومتعدد. انت في مجلس علماء اجلاء، طرحك الثقافي والفكري غير لما تجلس مع ناس من عموم الناس بسطاء الى اقصى درجة. واحد عموم الناس لاقصى درجة اللي ما يعرف تعلمه المسألة الشرعية. علماء فقهاء يجي تعلمه مسألة شرعية؟ لا، تعرض الدليل، بل تعرض المسألة التجديدية، لان على حسب المجلس حسب النوع الموجود والمستوى. كذلك انت حينما تتعامل في بقية مفردات التعامل الاجتماعي، وهنا الامام يجيب بعض الامثلة. لكن المعيار ان العاقل يضع الاشياء في مواضعها، ما يتعامل بنسق واحد. يا هشام، ان العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه. خاف يكذب. انت اذا حدثت هذا انت صادق، لكن هذا ما يستوعب الفكرة التي طرحتها، سواء في مسألة عقائدية او في مسألة اجتماعية. تتحدث عن وضع اجتماعي يقول لك هذا ما يكون، لان عنده تصور خاطئ ومفهوم خاطئ عن الجماعة الفلانية او عن الشخص الفلاني او الجهة الفلانية. انت تعرف خباء مخابئ الامور، مخابرها تعرفها، هذا ما يعرفها، ما يقدر لو اطلع عليها ما يصدقها. انت تريد تطلع عليها، هذا مو عقل. تعرف ان هذا ما يستوعب هذا الخبر، هذا الحدث، تجيب له هذا الخبر. زين، فلان يتصور هذا العالم مقدس، صورة صورة في ذهنه. انت تجي تقول له هذا العالم فعل كذا، كذب، ما يصدق. لذلك اذا انت عاقل ما تنقل له هذا الخبر، لانه ما يستوعبه. لازم تهيئ الارضية، تغير أرضية حتى تنقل الخبر، وهكذا المجتمع. وهكذا في القضايا العقائدية، واحد يختلف إياك في القضايا العقائدية، تتحدث إياه عن فضائل أهل البيت، لا يقدر يستوعبها، يكذب، يخرجك من الدين. لذلك لازم تهيئ له الأرضية حتى يعرف أهل بيت النبوة، حتى يعرف مقامه، بعدين يصدق في الأخبار لما تنقل. ما يعرف مقامه، جاهل، والناس أعداء ما جاهلوا. وهكذا يا هشام، إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه. لذلك احنا حينما نريد أن نبلغ رسالة ونبشر بقيم أهل البيت وعقائد أهل البيت، لازم شو نسوي؟ نشوف نتعامل مع من؟ واحد منفتح، لو واحد منغلق، واحد متحجر، أو واحد مرن، واحد متزمت سلبا، أو واحد لا، إنسان موضوعي، يختلف في طرحك وياه وما شابه. وهكذا في الأمور الاجتماعية، تريد تعالج مسألة اجتماعية، شوف قابلية المجتمع، يقبل طروحاتك الجديدة لو ما يقبلها، شوف بأي مستوى عنده قابلية. نعم، في حالات بصورة عامة تريد تلقي الحجة كما هي الأنبياء، وصل إلى درجة إلقاء حجة حتى للمجتمع يكذبهم حتى تصير لهم عليهم حجة، هذا أمر آخر. لكن لما القضية مو قضية إلقاء حجة، وإنما القضية قضية إصلاح، وهناك قابلية للإصلاح. يا هشام، إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه. لا، مسألة أخرى، أنت محتاج، هناك أنت تريد تعطي، تريد تبشر، تريد تنقل أخبار، تريد تصلح مجتمع، تريد تبشر بعقيدة، هنا لا، أنت محتاج، تطلبه من من؟ إنسان اللي يذلك، إنسان اللي يمنعك العطاء، يمنعك مع قدرته، يقول ما يسأل. العاقل يسأل من يتمكن من العطاء ويعطي، ما يمنع، هذا العاقل. حينما تكون عندك حاجة مالية، لا، عندك حاجة لعمل، عندك حاجة لفزعة، عندك حاجة لهالأمور، زين، تسأل من؟ تسأل اللي عنده استعداد يؤدي دور، تسأل اللي عنده استعداد يعطي من نفسه، يعطي من ماله، يعطي من جهده، يعطي من جاهه، زين يصير حدث في المجتمع نحتاج إلى فزعة تعرف فلان واجهه هذا ما يدير بال للمجتمع ولا يجيب خبره تسأله يجيبه إلا إذا تفيق على الحجة ذاك تروح تسأل اللي عنده استعداد يحس بحاجة المجتمع وبضعفاء المجتمع وبكرامة المجتمع وما شابه. أنت فقير تطلب مال تسأل الغني الذي يعطي الكريم والغني البخيل أو الذي يمن وهكذا. أنت عندك مسألة تريد تسأل تسأل من يجيبك ومن لا يريد أن يجيبك أو ما شابه. ولا يسأل من يخاف منعه خاف أن يمنعه ولا يعد ما لا يقدر عليه. زين أنت توعد بعمل أنت ما تقدر عليه. إن شاء الله هذا الحديث وبقيته حدث عنه في الليلة القادمة. إنسان لما يعد بأمور لازم قبل أن يعد ينظر إلى قدراته وهكذا لما يرجو شيء وهكذا لما يتقدم لا يتقدم إلا وعنده اطمئنان بالقدرة وما شابه. إن شاء الله الأمور تحدث عنها في الليلة القادمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.